كتاب الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، الفصائل وحمايتها، للمؤلف إيف سياما، ترجمة هلا أمان الدين. وهذا الكتاب من سلسلة لاروس، هي سلسلة جادة ألفها متخصصون في شتى العلوم، وتعد موسوعة مصغرة وشاملة في كل موضوع. تختفي فصائل عديدة من الحيوانات والنباتات يوميا عن سطح الأرض، وغالبا ما يتم ذلك في ظل لامبالاة شاملة من قبل البشر، كما تزداد أعداد الفصائل المهددة بالانقراض بصورة تنذر بالخطر، والمتهم بالتسبب بذلك هو نفسه على الدوام الإنسان. وعلى الرغم من وجود خطوات يمكن اتخاذها لوقف هذه المجزرة سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، فهل توضع هذه الخطوات أو الحلول موضع التنفيذ يوما ما؟ إن مستقبل البشر أنفسهم يعتمد على ذلك. يزود هذا الكتاب القارئ بمفاتيح تجعله يفهم بصورة أفضل مسألة تتعلق بنا جميعا وتؤثر في مستقبل الأجيال القادمة، وهو يتضمن 6 فصول: ولادة الأنواع وموتها، أين هي الفصائل المهددة بالانقراض، عندما يدمر الإنسان الموائل، فصائل مطاردة أو مهجرة، ما هي الفصائل المهددة، العمل والحماية المستدامان. ولادة الفصائل وموتها، تظهر فصائل جديدة باستمرار من الفصائل القديمة، وهي تتكيف دوما مع بيئتها بدرجات أقوى، غير أن عملية تطور هذه الفصائل غالبا ما تكون بطيئة جدا. من تحولات إلى أخرى، لم يتوقف عدد فصائل الكائنات الحية عن الازدياد منذ بدء الحياة على الكرة الأرضية، أي منذ حوالي 3 مليارات سنة، ولكن حدثت مقاطعات لهذا التطور ببعض الانقراضات التي غيرت تركيبة وتنوع المحيط الحيوي. ومع ذلك، فإن الاتجاه الطبيعي العام إلى ازدياد عدد الفصائل، والذي يعتبر من خصائص الحياة، لم يعكس اتجاه تقدمه، إذ تعيش اليوم على كوكبنا فصائل عديدة ومتنوعة أكثر مما مضى. ولكن كيف تتشكل هذه الفصائل الجديدة؟ تتم معظم التحولات بسبب وقوع حادثة ما قد تبدو مزعجة وغير ذات فائدة، غير أن بعضها يكون مجديا للمخلوقات التي تحملها، إذ تساعدها هذه الحادثة على الاستمرار في البقاء. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج هذه المخلوقات إلى العدو بصورة أسرع، وتطال التحولات جميع الأجيال اللاحقة، وإذا ما تكررت عمليات التحول بشكل كاف على الأجيال جميعها، فستظهر لدينا فصائل جديدة تختلف تماما عن الفصائل التي تنحدر منها في الأساس. الانقراض ظاهرة حتمية، لا يمكن العثور على معلومات عن علم الوراثة لبعض الفصائل المنقرضة، وعلى الرغم من تطور العلوم المتعلقة بالكائنات الحية، إلا أن إعادة إحياء منقرض ما زال في دائرة الأوهام. الجينات هي ابتكار فريد من نوعه، يعتبر اختفاء أحد من الجينات أو منظومة معينة من الجينات خسارة حتمية، فالعالم غير قادر في الوقت الحالي على تحديد ما اختفى من جينات بهدف تخليقها من جديد، ولا بد من التشديد على هذه النقطة، ذلك أن التطور الحالي في علم الجينات، الاستنساخ التعديل الجيني للحيوانات والنباتات، أعطى العالم فكرة مفادها أن العلم قادر على إعادة خلق كائنات من مختلف الفصائل، أو أن العلماء على وشك القيام بذلك، غير أن الأمر يقتصر على حقن كائنات جين جديد أو جينين جديدين في النباتات، وهو أمر يختلف كليا عن إعادة إحياء كائن حي تعد جيناته بعشرات الآلاف. الانقراض يرافق التطور. إن دورة حياة الكائنات الحية تترافق باستمرار مع موجات منتظمة من الانقراضات، ويفوق عدد فصائل الحيوانات المنقرضة عدد مثيلاتها التي لا تزال حية. 99% من الفصائل تختفي. يقدر العلماء أن الأرض احتضنت على مدار تاريخها ما لا يقل عن 30 مليار كائن حي. وعلى الرغم من الاختلافات حول هذا العدد وحول العدد الحقيقي للفصائل الموجودة حاليا، يمكن التأكيد بأن 99% من الفصائل التي مرت على الأرض انقرضت. لا يمكن الفصل بين الانقراض والتطور، أو على الأصح لا يمكن الفصل ما بين الانقراض والحياة التي تتميز بالتغير الدائم، فإن حدوث أي تغير في البيئة، في المناخ، في مستوى البحار، أو في تكوين الغلاف الجوي إلى آخره، يؤدي هذا التغيير إلى حدوث اضطراب في مجتمع الكائنات الحية، فيختفي بالتالي بعض الفصائل ويتكاثر بعضها الآخر، وتتشكل فصائل جديدة بالتكيف مع البيئة الجديدة. التغيرات الدائمة في نمط الحياة. حتى لو لم تحدث تغيرات جذرية في البيئة، فإن الظروف العادية للحياة وحدها كافية لجعل الفصائل تجدد نمط عيشها فيما يطلق عليه ظاهرة الملكة الحمراء. فهنالك على سبيل المثال ظاهرة تسمى سباق التسلح بين المفترس والفريسة، ففي حين يحسن الأول أداءه الحسي بشكل مستمر مثل سرعته واستراتيجيته أو ربما سمه إلى آخره، فإن الفريسة تحسن أساليب تكيفها مع هذا التطور بتحسين تنكرها وتقنيات الهروب التي تستخدمها وقدرتها على استشعار الخطر المحدق بها وتوليفها للترياق المضاد لسموم عدوها. الانقراض الجماعي السادس. سجل تاريخ البشرية العديد من حالات الانقراض الكبيرة، لكن الفرق بين تلك الحالات وما نشهده في عصرنا الحالي هو أن الإنسان وحده اليوم مسؤول عن التسبب بالانقراض. 5 كوارث بيولوجية كبيرة. تكشف الحفريات والتقنيات الحديثة أن حالات الانقراض ليست منتظمة أو متواصلة، ولا تتوقف هذه الظاهرة بالتأكيد، إلا أنها تتعرض لتقلبات دورية تكون نتيجتها اختفاء أعداد كبيرة من فصائل الحيوانات. وقد سجل تاريخ البشرية 5 مراحل انقراض كبيرة اختفى خلالها 60% من الفصائل خلال 4 ملايين من السنين. موجات انقراض سريعة وعامة وشاملة. يتميز عصرنا الحالي بنسبة انقراض تبلغ 100 إلى 1000 ضعف النسبة العادية التي لوحظت في الطبيعة، فعلى مدى العصور الجيولوجية كانت هذه النسبة تقدر بانقراض نوع واحد كل 4 سنوات، أما الآن فيختفي في كل يوم نوع من أنواع الكائنات الحية، وإذا ما استمر تدمير البيئة الطبيعية بالوتيرة الحالية نفسها، فسيصل عدد الفصائل المنقرضة في نهاية القرن الـ21 من 17,000 إلى 100,000 نوع منقرض كل سنة. أين هي الفصائل المهددة بالانقراض؟ توزيع التنوع البيولوجي. تقتصر الحياة في بعض مناطق هذا الكوكب على 4 كائنات، على الرغم من وجود تنوع هائل في الفصائل في أماكن أخرى، وذلك بسبب المناخ والتضاريس. تفسيرات تاريخية وجغرافية. يساهم تاريخ الأماكن في تفسير توزع التنوع البيولوجي فيها، فالقارة الأمريكية الشمالية على سبيل المثال غنية أكثر من أوروبا بالأسماك التي تعيش في المياه العذبة، ففي فترات الجليد يمكن للأسماك أن تعيش في الحوض الرئيسي لنهر المسيسيبي، أن تنتقل جنوبا للعيش وتقطن مؤقتا في تلك المنطقة الدافئة. أما في أوروبا فلم يحدث مثل هذا الأمر إلا في نهر الدانوب، فالأسماك تبقى فيه حتى حدود جبال الألب، كما أن تقدم الجليد وانحساره في 500,000 عام الأخيرة فرض على الفصائل التخلي عن موائلها ثم العودة إليها، وانقرض منها من لم يستطع فعل ذلك. أما في المناطق الاستوائية فلم يكن للجليد تأثير كبير في الفصائل، إذ تمكنت من التواجد في موائلها آمنة لفترة طويلة، فتكاثرت وأنتجت مزيدا من الفصائل، كما أن لشكل القارة تأثيرا أيضا، فالأراضي التي تجمع بين القارتين الأمريكيتين الشمالية والاستوائية أتاحت للطيور التنقل بينهما بعكس المناطق الصحراوية ومناطق البحر الأبيض المتوسط اللذين يفصلان أوروبا وأفريقيا، مما يجعل هجرة الفصائل صعبة جدا. التوزع على اليابسة. على الرغم من أن المناطق التي تعيش فيها الفصائل الحيوانية في المحيطات ما زالت غير معروفة، إلا أن العلماء يعتقدون أن التنوع يبلغ أوجه على اليابسة. الإنسان وتأثيره. تخلق الزراعة التقليدية أحياناً تنوعاً بيولوجياً مهماً، قد يكون أحياناً أكثر أهمية من التنوع في المناطق الموجودة من قبل، كما تجذب المروج والحقول المزروعة العديد من الفصائل، خصوصاً الحشرات، الجندب، النحل، الخنفساء والدعسوقة. وعلى العكس من ذلك، تبدو المدن والضواحي والمناطق المستهلكة بالزراعات الكثيفة والمناطق الناتجة عن حرق الغابات الاستوائية والأحراج أشبه بصحاري بيولوجية. التوزع في المحيطات. يبدو أن التنوع في المياه العذبة يفوق مثيله في المحيطات، ولكن قد تتمخض عن الأبحاث التي تجرى في المناطق المائية اكتشافات جديدة. حوض الأمازون. يشكل حوض الأمازون في أوكايالي في أمريكا الجنوبية وتحديداً المنطقة المطيرة أغنى مخزون من الفصائل التي تعيش في المياه العذبة في العالم، فيعيش فيه حوالي 2300 فصيلة من الأسماك، 10 أضعاف العدد الذي يعيش في جميع الأنهار الأوروبية مجتمعة، في مياه الأنهار أو في المناطق المغمورة، إضافة إلى ما لا يقل عن 500 فصيلة من سمك القرموط و40 فصيلة من ثعبان البحر الكهربائي. الأنظمة الإيكولوجية الأكثر تهديداً. لا تعد جميع المناطق عرضة للخطر بالدرجة ذاتها، فبعضها تضرر كثيراً بل تدمر بسبب أفعال الإنسان، فيما لم تتعرض أماكن أخرى سوى لأضرار بسيطة. الخطر في الموئل. لم يسلم أي موقع طبيعي من الإنسان، فثمة أنظمة إيكولوجية مهددة بصورة خاصة بسبب أطماع البشر أو لأنها تتميز بقدرة ضعيفة على تجديد ذاتها. فليس من الضروري أن يمنح التنوع البيولوجي المنطقة أي غنى اقتصادي، لكن للأسف تتلقى المناطق الأكثر غنى الجزء الأكبر من الضرر. وهذا هو حال بعض الغابات المطيرة التي تم استغلالها بهدف تصدير الخشب الثمين واستخدامه من قبل الفلاحين، ولكنها لا تستعيد عافيتها بصورة تلقائية بعد تدميرها. المناطق القطبية في خطر. يعد التنوع البيولوجي لتلك المناطق منخفض على الرغم من وجود بعض الثدييات، الدببة القطبية، الفقمة، الفيل البحري، وأنواع مختلفة من الحيتان واللافقاريات البحرية، وكثير من الطيور والأسماك. وجدير بالذكر أن الصيد الصناعي وتلوث الهواء الناتج عن الأنشطة الصناعية، الديوكسين والزئبق التي أصبحت تسيطر على تلك المناطق، لهما آثار وخيمة. وما الاحتباس الحراري فله انعكاساته الخطيرة أيضا، فالبطاريق التي كانت تعيش في تلك المناطق بأعداد كبيرة تناقصت أعدادها إلى أكثر من 50% في 25 سنة الأخيرة بعد ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الجنوبي. عندما يدمر الإنسان موئل الكائنات. يعيش في المناطق الاستوائية ملايين الفلاحين الفقراء، أميين في الأغلب، والذين لا يجدون وسيلة لإطعام أولادهم غير قطع أشجار الغابات. مشكلة اقتصادية اجتماعية. تختلف أسباب تراجع الغابات من مكان إلى آخر، لكن أحدها الأكثر شيوعاً أن هناك 500 مليون شخص فقير لا يملكون شيئاً ويعيشون على أطراف الغابات الأساسية الكبرى. فلكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، يقوم هؤلاء الرجال والنساء بالزراعة بعد حرق الغابات المجاورة. فالزراعة عن طريق الحرق تتم بالشكل التالي: يتم قطع الأشجار وحرقها لتتم الزراعة لمدة عام، ويؤدي هذا النوع من استغلال الغابات بتقوية التربة لعامين أو 3 أعوام، بعد إذ لا يجد الفلاح وأسرته مفرا من مواصلة قطع الأشجار والتوغل أكثر في الغابة، فطريقة العيش هذه تتسبب في فقدان 1/3 الغابات التي نخسرها كل سنة. مسؤوليات البلدان الغنية. تتحمل البلدان الغنية في شمال الكرة الأرضية المسؤولية الرئيسية، فهي تسحق البلدان الاستوائية الفقيرة بعبء الديون وتمنعها من التطور، فيما تنهب موارد الأخشاب الثمينة منها، فتلك الديون الكبيرة تستنفد كل ما تملكه الحكومات في البلدان الفقيرة، فلا يعود في مقدورها توعية شعوبها أو وضع سياسة لحماية البيئة أو حتى إدارة الغابات. التصحر. تنتشر المراعي المتفرقة في المروج الكثيفة، بعدئذ تكمل الرياح والأمطار جرف التربة التي لم تعد متماسكة وتبدأ حالة التصحر. ممارسات زراعية غير سليمة. من ضمن ممارسات الإنسان تعد الأنشطة الزراعية السيئة هي الأسباب الأولى للتصحر، فالرعي الجائر بصورة خاصة يحول دون عودة النباتات إلى الظهور في المروج بشكل ملائم، ذلك أن دوس الحيوانات للتربة يمنع ظهور النباتات بشكل طبيعي، كما أن الزراعة المكثفة والتعامل مع التربة بطرق غير ملائمة مثل الحراثة العميقة وعدم وجود تلقيح كاف سرعان ما تؤدي إلى خلق أرض جافة، ويمكن للري وحده أن يعيد الحياة إلى الأرض في حال تمت ممارسته بشكل جيد. الصناعة والتعدين والتحضر. مناجم ملوثة ونهب الأخشاب من جهة، ومدن مترامية الأطراف سريعة النمو من جهة أخرى، المناطق الطبيعية تتآكل من الخارج والداخل. الاحتباس الحراري. سوف تتضاعف موجات الانقراض في المستقبل القريب جدا بسبب الاحتباس الحراري في كوكبنا، فالنتائج المتوقعة على الكائنات الحية تختلف بحسب تفاقم هذا الاحتباس الحراري الحاصل. لا مفر من الاحتباس الحراري، أثبت ذلك العديد من الدراسات الحديثة. سيكون للاحتباس الحراري الذي تسبب به الإنسان تأثيرات كارثية في التنوع البيولوجي، وهذا أمر لم يعد بالإمكان تجنبه، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في النصف الثاني من القرن الحالي إلى ما بين 1.4 و 5.8 درجة مئوية، وهذا الرقم هو المعدل على سطح الأرض. وأما بالنسبة للمناطق المختلفة فيمكن أن يكون للتغيرات أهمية أكثر. ارتفاع مستوى مياه البحر. يزداد القلق على الشعاب المرجانية في كوكب الأرض، والتي تأوي 40% من التنوع الحيوي البحري، وسيختفي 97% من تلك الشعاب إذا ما تجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين، في حين أن بعض الأحياء النباتية كتلك الموجودة في منطقة كارو في أفريقيا، 2700 فصيلة من النباتات ستختفي إذا ما ارتفعت درجات الحرارة بمعدل درجتين ونصف الدرجة. وأما إذا ارتفعت درجة الحرارة بمعدل 3 درجات، فإن 60% من الفصائل التي تعيش في المناطق المتوسطية ستختفي تماما. فصائل مطاردة أو مهاجرة. غزاة يسببون الفراغ. يضعف التلوث البيولوجي التنوع البيولوجي ويقضي عليه، وهو العامل الثاني لانقراض الفصائل بعد عامل تدمير الموائل. الجرذ أخطر مبيد للطيور. الجرذ الأسود قارض ولود ذو قدرة استثنائية على التكيف، وصل من آسيا الوسطى إلى أوروبا الغربية في السفن منذ القدم، ولكن في القرون 4 أو 5 الأخيرة سيطر على أكثر الجزر التي يعيش فيها الإنسان، وقد تمكن من التأقلم بسرعة مسببا مجازر للطيور. إن لانتشار تلك الفصائل تأثيرات متتالية، مثلا أدى اختفاء الطائر الطنان إلى اختفاء النباتات التي يساهم في تلقيحها، إضافة إلى اختفاء بعض فصائل الطيور آكلة الحشرات التي تساهم في انتشار اللافقاريات. لحوم الطرائد. تعتبر لحوم الحيوانات البرية خصوصا في أفريقيا سلعة تجارية تشهد تزاحما مهنيا منظما يتطور بسرعة، لكنه يسبب أضرارا كارثية للحياة الحيوانية. الصيد من دون إذن. لاحظنا في السنوات 20 الأخيرة إقبالا منظما على لحوم الطرائد، فقد كتب إلى أحد المسؤولين في الكونغو في تقرير له: أكثر رعاة تلك التجارة غير الشرعية هم أشخاص ذوو نفوذ ومكانة في الإدارة أو في المناصب السياسية، ويقدم أولئك الأشخاص الأسلحة والذخيرة ومواد أخرى لعملائهم الذين يقومون بدورهم بتجنيد عصابات للصيد غير المشروع. الأنواع المهددة في أفريقيا. الأبقار الوحشية، الخيول قصيرة القوائم، ظباء الكودو هي من الفصائل الأكثر عرضة للانقراض، فضلا عن فصائل أخرى مثل القردة الصغيرة الشمبانزي والغوريلا، الفيلة، وحيد القرن، فرس النهر، الجاموس. في المقابل جعل الفقر المتفشي في تلك المناطق جعل السكان لا يتوانون في أكل بعض الفصائل القوارض والثعابين وأكلة اللحوم الصغيرة وحتى الحشرات، وهكذا ازدادت المخاطر التي تلحق بالنظام الإيكولوجي. تأثير الطب الطبيعي. إن جزءاً كبيراً من الصيد الذي يطال الفصائل المهددة بالانقراض يعود إلى التأثيرات العلاجية التي تنسب إلى تلك الفصائل سواء عن حق أو غير حق. منتوجات قادمة مباشرة من الطبيعة. إنها مشكلة خطيرة، فغالبية المنتوجات الطبيعية التي تشتمل عليها الأدوية التقليدية ليست مستخرجة من أي زراعة طبيعية أو حيوانات داجنة، بل مأخوذة من بيئتها الطبيعية، فكثير منها يتم استخراجه من الحيوانات المهددة بالانقراض، ويمكننا أن نذكر على عجل العديد من الفصائل التي يتم استغلالها في أغراض علاجية كأسود البحر والعديد من فصائل القطط مثل النمور والفهود والطيور والنسور والسلاحف والثعابين، وأيضا حصان البحر الذي يباع الكيلوغرام الواحد منه $1,000 أمريكي في السوق السوداء. النباتات الطبية أيضا للبيع. أثبتت دراسة أجريت في أوروبا أن المصانع التي تبيع منتجات مصنوعة من تلك المواد تشحن 120 ألف طن من تلك النباتات سنوياً، وأن هذه النباتات تأتي من 120 بلداً. لذلك فإن 150 فصيلة نباتية في أوروبا بات مهدداً بالانقراض بسبب تلك الممارسات. توسع التجارة العالمية. يدخل حوالي 350 مليون حيوان ونبتة معرضين للخطر سنويا في حلقة التجارة العالمية، وهي تجارة يصعب التحكم فيها وتكون نتائجها مأساوية أحيانا. ما هي الفصائل المهددة؟ كيف نعرف الفصيلة المهددة؟ ليس من السهل أن نحدد بدقة إذا كان هناك فصيلة معرضة للخطر أم لا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى درجة الخطر، لكن الاتحاد الدولي لحفظ البيئة تطوع لهذه المهمة منذ نصف قرن. فئات حددت وفقا لخمسة معايير. وضع الاتحاد معايير تمكن كل بلد أن ينسب إحدى الفئات إلى الفصائل الموجودة في أرضه، وتطبق تلك المعايير على الحيوانات والنباتات باستثناء المخلوقات المجهرية. تأخذ تلك المعايير في الاعتبار العناصر الرئيسية التي تظهر صحة كل فصيلة: الحجم، التطور، مكان التجمع، درجات التجزئة للقاطنين والموئل. وحين ينطبق أحد المعايير الخمسة التي تحدد الفئة على أحد الفصائل، تعتبر هذه الفصيلة من ضمن تلك الفئة حتى لو لم تنطبق عليه المعايير الأخرى. هل القردة الكبيرة مهددة؟ تتراجع أعداد القردة الكبيرة بشكل مخيف، فقد تبين بعد إجراء دراسة حديثة تناولت المجتمعات وسلوك القردة أن تلك القردة لن تشاهد إلا في حدائق الحيوانات. كارثة على الطريق. من بين الحيوانات الرئيسية فإن القردة، الغوريلا، الشمبانزي، البابون، إنسان الغاب في طريقها إلى الانقراض، وهذا أمر لا مناص منه، فتناسل هذه الحيوانات بطيء، كما أن معظمها يعيش في الغابات ولا سيما المطيرة، وهي إحدى المناطق الطبيعية التي تتعرض لتدمير سريع. تراجع هائل في أعداد النمور. يختفي النمر وهو شعار الحياة البرية بامتياز على الرغم من تدابير الحماية التي جعلت منه هدفها الأساسي، وهذا أمر غير مطمئن للفصائل الأخرى. أسماك القرش. من حيوانات مفترسة إلى فريسة. تواجه أسماك القرش، وهي من أكبر الحيوانات البحرية المفترسة، المصير نفسه الذي يواجه نظراءها على اليابسة، فأعدادها تتناقص بسرعة لتصبح نادرة الوجود بسبب نشاطات البشر. النباتات أساس الحياة. يعتمد المحيط الحيوي، أي مجموع الكائنات الحية، على النباتات، فهي وحدها تستطيع تحويل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو إلى سكريات بواسطة التخليق الضوئي، وبالتالي تصبح تلك السكريات وقودا ومواد تستخدم في بناء كافة الأجسام الحية. وإجمالا تنتج النباتات على الأرض كل سنة 120 مليار طن من الكربون العضوي. وبالإضافة إلى ذلك الدور الأساسي، تقوم النباتات بعدد لا يحصى من المهمات البيئية، تنتج الأكسجين، تمنع انجراف التربة، وتنظم جريان المياه، وحتى أنها تساهم في استقرار المناخ المحلي. ثلثاء النباتات ستكون في دائرة الخطر في نهاية هذا القرن. يعد هذا الخطر المحدق بالنباتات، وإن لم يكن من السهل تحديده بالأرقام، فهو شديد الوضوح. فوفقا لمنظمة الحفاظ على الطبيعة في شمال أمريكا، فإن ثلث الفصائل النباتية في القارة ستصبح مهددة بالانقراض. العمل والحماية المستدامان. لماذا نحمي الفصائل؟ ترتكز ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي على تبريرات إيكولوجية واقتصادية ذات أهمية، ولكن هناك أيضا واجب أخلاقي للحفاظ على الكائنات. المشكلة الأخلاقية. بغض النظر عن الأسباب الإيكولوجية والاقتصادية، فإن الكائن الحي لا يستحق حمايتنا لأنه مفيد لنا فقط، فللدفاع عن الفصائل دوافع أخلاقية أيضا. فالكائن الحي ذو قيمة في حد ذاته، نسميها أحيانا تراثية، فالمنفعة ليست كل شيء. يستحق التراث الطبيعي حمايتنا تماما كما التراث التاريخي، فقد ورثنا عن الأجيال السابقة كوكبا مليئا بالحياة الغنية المذهلة. فهل من المقبول أن ننقل للأجيال القادمة عالما قذرا وأكثر فقرا؟ لنغير اقتصادنا وقيمنا، هذا الأمر يفترض بالتأكيد إجراء تغيير شامل وعميق لطرق الحياة والاقتصاد على الأرض، لأن نظامنا الاقتصادي يواصل اتباع قيم معاكسة للتنمية المستدامة. فوائد على المدى القصير: الفردية، عدم المسؤولية، غياب التضامن مع الشعوب الأخرى والأجيال المقبلة. ومع ذلك لا يزال من الممكن معالجة الهوس لدى المستهلك في مجتمعاتنا بتسخير العلم والتكنولوجيا لمصلحة الإنسان.